بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الموفق المعين، إياه نعبد وإياه نستعين، منجز الوعد بالنصر للمؤمنين، منزل السكينة على الصابرين المخلصين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق القوي المكين، نبي الحرية، عدو العبودية إلا لرب البرية، مطهر العقول من أدران الوثنية، وعلى آله وصحبه أحلاف السيوف وقادة الزحوف وأئمة الصفوف، وعلى التابعين لهم بإحسان المتمسكين بنهج نبي الرحمة والإيمان، السائرين على درب المخلصين، وعنا معهم إلى يوم الدين. اللهم هب لنا توفيقا ينير الطريق، وهداية تقي العثرات، وعناية تأخذ باليد إلى الحق، ويقينا يزيل اللبس في مواطن الشبهات، وتأييدا يثبت الأقدام في مواقع الزلل، وثباتا يعصم من الفرار في ميادين الصراع بين الخير والشر، وصبرا يزع عن النفوس على الأعقاب، وبيانا يفحم الخصم في مواقف الجدل، وعفة تقهر الغرائز الجامحة والشهوات العارمة والمطامع المعترضة بكل سبيل. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اقض لنا الحاجات، وطهرنا من جميع السيئات، وجنبنا الأهوال والآفات، وارفعنا أعلى الدرجات، وبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك أن تفرج عنا ما نحن فيه، وأن تقدر لنا الخير فيما نريده وننويه، وأن تعصمنا من الفتن والمعاصي والفحشاء، وأن تحفظنا وأهلنا وذرياتنا من كل شر وبلاء، يا عدتنا عند شدتنا، ويا غوثنا عند كربتنا، احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وارحمنا برحمتك فلا نهلك وأنت رجاؤنا، نعوذ بك من قهر القاهرين وظلم الظالمين وكيد الأمراء الحاسدين وطعن الأشقياء المفسدين، يا من انتشل ذا النون من الظلمات ونجى نوحا من الكروبات، يا من أطفأ النار لإبراهيم وجمد الماء للكليم، يا من أنشأ القرون وأعادها وأحيا الأمم وأبادها، يا من ملأ القلوب من هيبته والأرواح من عظمته، وعمر الأكوان بحكمته، وطوق الأعناق بنعمته، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ووالدينا والمسلمين، اللهم اجعلنا لك من الذاكرين، واجعلنا لك من الشاكرين، ومن عبادك المؤمنين. سبحان من يعفو ونهفو دائما، ولا يزل مهما هفى العبد عفا، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه، جلاله عن العطا لذي الخطا، لطائف الله وإن طال المدى، كلمحة الطرف إذا الطرف سجى. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، وتقبل منا أجمعين، والحمد لله رب العالمين.